ください。 こんばんは。本日はご覧になっていただきありがとうございます。 عليك يا سيدنا بداية موفقة شكرا. Thank you. الله خير. Oh. Oh, هيك عم شوف ممدوح. Thank you. Sa Thank you.